الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. بعض التعليقات والحواشي على المسألة السابقة. السيد السبزواري قدس الله نفسه في مهذب الأحكام في الجزء العاشر حينما يتعرض لإطعام المسكين يصور له مجموعة من الصور ويساعد عليها الاعتبار واللغة، باعتبار أن مرجعنا في الأحكام هي الأفهام العرفية. الأفهام العرفية تساعد على هذا المعنى في قضية صدق الإطعام. تارة تطعم شخصا، تقدم له طعاما فيأكل الطعام، وتارة تعطيه الطعام فبعد ذلك لا يأكله، هو يريد يبيعه، قالوا يصدق عليه الإطعام وإن لم يأكل الطعام، إلا أنه قبضه للطعام منك هو إطعام له. فلذا صورها، قال الصورة الأولى أن يضيفهم، يجيب 60 واحد يطبخ بالبيت ويدفع كل واحد أمامه، يخلي معون ويطعمهم. هاي الصورة الأولى وأجلى الصور وأوضح الصور، هو يطبخ الطعام وهو يطعمهم في بيته. الصورة الثانية أن يعطيهم مد من الحنطة أو الشعير أو الخبز وما شاكل ذلك، اللي هذا هو المتعارف أن يدفع لكل فقير مدا من طعام يصدق عليه عنوان الإطعام، وهذا اللي وارد في الروايات. الصورة الثالثة أن يعطيهم ثمن ذلك، بيش يصير 3/4 كيلو حنطة، عليكم السلام، 500 دينار، اتفضل هاي 500 دينار 3/4 كيلو حنطة، مع أن الحنطة إذا تارة يدفع لهم نفس الطعام، يعني نفس الحنطة، هاي تحتاج إلى طحن، إلى عجن، إلى خبز، كل عالية، مع ذلك يسموه أطعامه. الروايات بدفع المد اكتفت، أطعام يسموه. هاي مرحلة شوية أبعد منها، ينطي ثمن الطعام، لكن هل يملك الفقير 500 دينار؟ لا، الآن ما يملكها، يعني ما دفع له فلوس بعنوان أنها ناقد له، دفعها له على أن يشتري بها طعاما، فهذا لازم يشتري طعام بها، أن يعطيهم ثمن ذلك بهذا الأمر عليكم، ويوكله لأن يشتري المد للمالك ثم يتملكه. التفت إلى هذا المعنى، تدفع له 500 دينار على أنه يكون وكيلا لك في شراء الحنطة، إليك يشتري 3/4 كيلو ثم يملكها بعد الشراء، يعني يقبضها بالوكالة عنك بعد الشراء. هاي الطريقة شوية ملتوية وبعيدة، لكن الغرض أنه أريد أن أكد ما دفع له فلوس. إذا يدفع له فلوس بعنوان الناقد والمال، هذا ما يسمى أطعمه، وإنما يطعم إذا أنطى فلوس وهو مطمئن من أنه سيشتري به طعام، والطعام اللي يشتري مو إلها. هاي انفرد نقطة لا بأس بها، لأن هنا في باب البيع ذكروا لا يمكن أن يخرج الثمن من كيس شخص ويدخل المثمن في كيس آخر، ما يمكن أنا أدفع الثمن هو يملكه، انا اتبع الثمن هو يملك الطعام، ما يصير، الطعام انا ملكه. بعد ان ملكت الطعام اعطيه اياه، ادفع اليه او هو يقبضه بالنيابة، يعني يدفعه لنفسه بالنيابة عني، دفعه فيقبضه لنفسه، فحينئذ يكون مالكا للطعام بعد هذه الخطة وبعد هذه الطريقة. وإلا إذا يريد يشتري بهاي الفلوس، هاي الفلوس مو مالته، هاي الفلوس ما دامت ناقد فهي أموال خاصة، فإذا اشترى به بالمال بها لنفسه يحدث إشكال في البيع، يبطل البيع، فيشتري بها لي ثم بعد ذلك يقبضها. هاي الصورة الثالثة. الصورة الرابعة، أن يملكه القيمة. يقول له هاي الفلوس ملك إلك، خلاف الثالثة. ها الثالثة الفلوس عندها أمانة، يروح يشتري بها ثم بعد أن يشتري لي هو يملكها، بعد الشراء يملك مو حين الشراء. الصورة الرابعة لا، يقول له هاي 500 دينار إلك بشرط أن تشتري بها طعاما، يشترط عليه أن يملكه القيمة بشرط أن يصرفها في ذلك. طبعا وكيل عني، هو وكيل عني في الشراء، ما في إشكال من هالجهة. أن يملكه القيمة بشرط أن يصرفها، هي الصورة الرابعة، في ذلك يعني في الإطعام أو في شراء الطعام، مع الإطمئنان بالوفاء. أدري بها، إذا شاك ما يكفي في عنوان الإطعام، لازم تكون مطمئن منه أنه سيشتري طعاما، سوق أنه عمته. الصورة الخامسة لا، ينطي فد ورقة عادية يختمها لختمه الخاص مثلا، هو يوقع عليها، يقول له تفضل فلان خباز او فلان شخص في العلوة مثلا، تروح تاخذ منه خبز ذاك او طحين تاخذ من الثاني مثلا، او يعطيه ورقة يقول له تروح للمطعم الفلاني، مع الاتفاق مع ابي المطعم، ها مع صاحب المطعم، وانه يدف له اوراقه ماكو شيء للطرف الاخر، أن يحيله على أحد كالخباز ليشتري ذلك، أو يحيل 60 شخصا إلى مطعم مثلا. الطريقة السادسة في الإطعام، أن يفرق 60 على الأقسام الخمسة بأن يخص كل 10 بقسم، 10 من القسم الأول يضيفهم، 10 يشتري لهم مود، طبعا ذولا راح يصير 50 على هذا التعبير على الحساب، 50 لكن 12 يصير 60، كل فرقة من الفرق الماضية 12 حتى يتم عدد 60 انتهى. هذا حينما يدفع الطعام يملك او يبيح، لا يملك، يملكه الفقير قبل ان يقبضه او بعد ما يقبضه. انا حاط 60 مجموعة من الطعام، 60 مود حاط في بيتي، انا اريد اطعم المساكين في الكفارة، فبمجرد ان اجيبهم بالباب ملكوه، او يدخلون الغرفة يملكوا او لا يقبضوه، يشترط القابض في ذلك. اذا قبض يصير، يعني اذا جبت واحد قلت له انا حاط لك مدمن طعام، بعدين بالطريق حكيت فيها افتهمت لا هذا مو مسكين، هذا مو فقير، هذا ما ملك الطعام، خلاص ترجعه تطيل غيره. واحد لازم يكون فقير حتى يملك. نعم اذا واحد اجتهد في شخص فبان له انه فقير، صار فقير بعد اسبوعين بمناسبة فهم انه لا هذا مو فقير، بعد ان اطعمه إذا موجود يعني بعد أن دفع إليه، إذا موجود الطعام يسترجع منه، هذا مو مالك ما يجوز. إذا صرف بعد صرف شي يسوي هذا بعد مو مقصر هذا. توجهت إلى هذا المعنى، إذا كان مقصر ما يكفي، لكن إذا ما كان مقصر أدى التكليف اللي عليه. فالفقير إذن يملك الطعام بالقابض. زين، في مسألة الشخص، الناس اللي يراجعون العلماء يقول لي أنا علي كفارة 60 مسكين، مولانا جد أدفع؟ يقول له تدفع 60,000 مثلا، هذا يريد يطعم 60 مسكين يدفع فلوس. لمن يدفع فلوس؟ لازم يعطي الإطعام للفقير، بينما هو اجب ثمن الإطعام انطى للعالم. بمجرد دفع الثمن للعالم لا يكفي، لا تبرأ ذمته. العالم إذا شال هاي الفلوس سواها طعام ودفعها فبها، أو أعطاها لمن يطمئن بأنه سويها طعام على 60 أيضا يكفي. أما في غير هالموارد يكفي. فلذا إذا فرد جهة معروفة أنها تطعم الفقراء اتدفعت إلها، صرف الدافع لها حتى لو كان طعام، دفعت لها طعام، صرف دفع الطعام لا يكفي، بل بذل الطعام. يعني هاي الجهة على يا أساس قبضت الطعام؟ على يا أساس؟ إخوة مو فقيرة الجهة. إذا الجهة مو فقيرة لابد أن تدفع إلى الفقير أو وكيل الفقير. إذا فرد جهة ما عندها وكالة من الفقراء لماذا تقبض؟ لكن جرت كأنه سيرة المتشرعة إلى الرجوع إلى الثقات في المجتمع، إلى العلماء في المجتمع، عدول المؤمنين في المجتمع، رجع كأنه السيرة ترجع لهم في توكيلهم. كأنه هالشكل يفهم منا، لازم نفهم صورة شرعية، هذول هم وكلاء عن الفقير، فما يجوز يقبضون عن الفقير، فوكلاء عنك. إذن الصورة الصيغة الشرعية مالتها إما أن يكون هو وكيل عن الفقير، إذا ما صار وكيل عن الفقير إذن أنت لما تجي تقول له عندي أطعام كذا يقبل منك، يعني صار وكيلا عنك. خلص، إذا صار وكيل عنك لابد أن يصرف في المورد المحدد. يمكن أن تدفع لرب الأسرة، واحد عنده 20 نفر، عائلة 20 نفر، أولاده زين زوجته، تقدر تدفع مال 20 نفر إلى يوم؟ تقدر، يجوز تدفع له ولا كلهم مساكين فقرة؟ على يا أساس أنت تدفع يبقي زوجته ومو وكيل لزوجتي؟ ها، على يا أساس أنت تدفع للأولاد الكبار؟ ما إلى ولاية على أولاد الكبار هو. فلا بد في تصحيح هذه الصورة أن يكون وكيلا عنك في الإيصال، وكيل عنك في الإيصال إلى زوجته. نعم، إذا فرد واحد هو متفق ويا أولاده وزوجته، ترى أنا ربما أحصلكم موارد، لازم يعرف مسألة شرعية، هذا لازم يكون متفقه، حصلكم بعض الموارد، يعطوني وكالة بلا عازل، فيقدر حينئذ يقبض عنهم في هذه الصورة. وإلا من دون ذلك إذا صار وكيل عن الدافع ما يخالف، إذا مو وكيل عن الدافع ولا وكيل على أولاده مو صحيح، ليس له حق التصرف في المال، يعني ما إلى حق يشتري ويدفع إلى أولاده إلا أن يكون وكيلا عن صاحب المال أو عنهم. الصغار يملكون؟ نعم، إذا دفع للصغير أو قبض الأب عن أبنائه الصغار فالصغار يملكون ذلك المقدار. فالأب يجب عليه أن يطعم أبنائه، قبض عنهم يصير يبيع الطعام ويصرف هدوم، يشتري لهم ألبسة يشتري لهم أو لا؟ نعم يصير، لأن قبض الولي كقبض الطفل. وإذا قبض الفقير أو ولي الفقير لا يجب عليه صرفه في الإطعام، القبض كافي، لأنه إذا قبض ملك، إذا ملك يجوز له التصرف بأنحاء التصرفات فيجوز يبيع. اتهم درنفس شي يسوي، اتهم تقدر تأخذ وكالة من فقراء من مساكين تقبض لهم ثم تبيع، مثلا تقبض لهم الفدية اللي هي يتعين صرف الفدية في الطعام مثلا، ثم تبيعها تطيهم الفلوس، ثم يملكون المال لبقية حوائجهم، مو شرط وعد صرفوا في الطعام. فهذه مجموعة من المسائل اللي تتعلق بفروع الإطعام وما يتفرع على ذلك. مسألة أخرى هنا في كفارة التخيير، لا بأس بالإشارة إليها حتى واحد يفكر فيها هذه المسألة. في كفارة التخيير اختار 60 مسكين، ما وجد 60، لقى 30 مسكين، يكتفي بال30 أو مع عدم وجود مساكين غيرهم يطعمهم مرتين؟ الإطعام اللي مطلوب منه شقد؟ 60 مطلوب منه، يكفي 30؟ لا، يطعمهم مرتين، وهذا وارد في الروايات الشريفة، حتى لو 10 يطعمهم 6 مرات، مو في مكان واحد وجلسة واحدة يطعمهم 6 مرات. كيف؟ يعني موجودين، إذا موجودين وراح يجيبهم من الحي ويروح يدفع لهم في الحي. نعم، افرض ما موجود، فلنفرض مثلا في بعض بلاد الخليج ما موجود، واجب عليه يقوم يروحان، لقى 10 مثلا، لقى 10 ما موجود غيرهم، واجب عليه يروح يبحث غير مكانه ولا؟ هاي محل كلام هاي. لكن في كفارة التخيير المخير بين عتق رقبة وإطعام 60 مسكين وصوم 60 يوما يجوز ليختار الإطعام مع علمه بأنه في المجتمع ماكو 60 واحد، 30 واحد، 20 واحد بالمجتمع، يجوز أن يختار هذا؟ عبد أكو يعتقه يقدر يصوم 60 يوم، يجوز يختار هذا لو ما يجوز؟ شو تقولون؟ ماكو 60 مسكين يطعمه، 10 أكو بالمجتمع بس، يختار هذا او لا؟ او لا لازم عليه يروح يختار غيره؟ شو تقولون؟ ينتقل الغيره او لا يظل ذول 10 6 ايام يطعمهم مثلا 6 وجبات يطعمهم؟ مثل فاقد العبد، فاقد العبد مو يقدر غيره ومو يقول له العبد الاني لهذا، اكو مساكين اكو بس العدد ما موجود كله. اولا مقتضى التخيير يجوز، ثانيا قالوا إذا ما أكو 60 يظل يكرر على الموجودين، ماكو حاجة، إذا هذا أسهل له خلي يختار التكليف الأسهل، مو لازم عليه يختار التكليف الأصعب. هذه بعض ما يتعلق بهذه المسألة. يا شيخ لما قلنا بلاد مقتدات الزمان كان متعاطف أنه مثلا أنا أنقل بلاد الخليج إلى العراق، لكن الآن بكل سهولة يعني ليش أطعم 60 عشرة في الخليج، أقدر مثلا أطعم في العراق وببساطة بالتليفون واحد يدفع بمكان هنا العراق وصبر عليه. عرفا ما عليه كلفة خلاص، إذا يصل إلى المساكين، إذا يصل إلى المساكين يجب عليه أن يوصل، بل المفروض أنه 10 في البلد، 50 في غير البلد موجودين، لا أكو غيرهم، تارة ما أكو غيرهم ما يخالف، لكن أكو غيرهم. والوصول أو الإيصال، ليش نقول الوصول حتى يقوم يسافر وكذا، لا، الإيصال إليهم غير متعسر ولا متعذر، مثل إذا هنا بالأحياء موجودين واجب عليه. فهذه بعض المباحث في هذه المسألة. أكو كلام مع مع إمكان الوصول أو الإيصال، حكمه حكم أهل البلد يصير، ما كفر، ما أشك في قيد زائد، لازم أوصلهم. صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.